حكم المؤنث والمفرد مثل باع في غير المبالغة؟ الفاعل العامل أو صيغة المبالغة العاملة ما حكم معمولها؟ حكم معمولها يعني نضيف إلى يعني حيث نحن نضيف إلى الله جبار حكم المعمول معمول اسم الفاعل العامل معمول اسم الفاعل العامل ما حكمه؟ يجوز فيه والهم انكر قم احسن وانت تحاول تجيبه على ذلك نعم اذا وليه بشرط ان يليه واما اذا لم يليه فصل بينه وفاصل فيتعين نصبه الا إلا إذا كان من أصح البصر بينه وبين المعمولة فلا بأس أن ينصب وأن يجر معه كما نبنى على هذا الخضر وأن الأصل هذا هو الذي يجيز به برهان المعمول الذي يجيز به برهان شرطه أن يلي كما قال وانصب بيد الإعمال تلوا واحفظي فلا بد فيما يجوز به برهان أن يكون تلوا أن يلي العامل هذا يلي اسم فاعل أما إذا حصل بينهم الفاصل فلا فلا يجوز إلا إذا كان الفاصل مما يعتبر فلا بأس إذا كان الفاصل مما يعتبر فلا بأس أن نصف الجر مخلف وعده رسله ورسله كما تقدم عنه القراءة مخلف وعده رسله قراءة له عظيم رسله هذا وهذا قراءة مع وجود الفصل مخلف وعده فصل إذا كان الفاصل مفعول ثاني أو ضرب وجار مجرور فيجوز الوجهان بل الأصل منع أنه لا يجوز الوجهان إلا بشرط إلى وإذا كان ينصب العامل مفعولين نعم وجب أحدهما والآخر يجوز فيه الوجهان وإذا لم يكن عاملا متعدى إلى اثنين يجب نعم جر الأول هذا والثاني ينصب إما به أو به فعل محذوف أو بوصف محذوف ملون قال مرة المثل الأخير الذي نتلها من نتلناها من الصفان الضارب الرجل زيد فذهب سبوي ولا شك ولا شك من قاعدة المعلومة وكذلك أيضا ممكن أن يستدل بأبيات الواهب المئة الهيجاني أو الهيجاني وعبدها جاء وعبدها وعبدها هذا ممكن أن يستدل به لسبوين رحمه الله تعالى سمعا وكذلك القواعد المعلومة يغتفر في التواني ما يغتفر الأوائل ويجوز التابع ما لا يجوز المتبوع رب شاتي وتخلف رب شاتي وتخلف نعم ايضا ثالثا مجازة في التامع ولا يجوز إذا أنت بعد ربه مباشرة رب شاتي وسخنها ولا يجوز رب سخنها لأنه معرفة ورب تجرب المكرات خاصة لكن لما وقع تابعا جاز فيه ذلك فقال النعاف رب شاتي وسخنها ويغتفر التابع من يغتفر في المتبوع ما حكم تابع المفروض؟ نعم الجر تابع للنصب والنصب تبعا للمحل. لا تعين جميع اللفظ إذا نصبنا وما يكون عندنا لا يجوز. لا عام النسخ في غير النسخ كيف؟ ما هو؟ سماع القياس نحن لا نعرف سماع لكن قياس على ما تقدم ما نعرف السماع وجاءت في جميع التوابع فيما تقدم الخلاف في ذلك تابع المصدر ومفروض المصدر. قال رحمه الله وكل ما غرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغه للمفعول في معناه كالمعضى كفى فليكتفي. حاصل من ذلك ان اسم المفعول يعطى كل ما قرر اسم الفاعل فيعمل ان كان صله لأل مطلقا وان تجرد من أل يعمل بشرطين. الشرط الاول الدلاله الزمنيه على الحاله وعلى الاستقبال والشرط الثاني الاحتمال. هذا هو الحاصل من قوله وكل ما قرر اسم الفاعل يعطى اسم المفعول بلا تفاضل. فما قررت اسم الفاعل بما تقدم من انه يعمل مطلقا ان اقترن بأل ويعمل بشرطين ان جرد منها يعطى هذا المتقدم باسم المفعول وهو في المعنى كفعله. كما ان اسم الفاعل في المعنى كفعله كذلك ايضا اسم المفعول في المعنى كفعله تماما فهو كفعل صيغه للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. فمرفوعه يكون نائبا عن الفاعل ومرفوع اسم الفاعل يكون فاعلا. طيب الخضر يقول في معناه المقصود في عمله. قال قوله في معناه في جزئه هو الحدث والمراد في عمله هذا فائدة طيبة سميها. قوله في معناه أي في جزئه وهو الحدث وهو كفعل صيغة للمفعول في معناه أي في جزئه وهو الحدث وجزء من أجزاءه يدل على الحدث. طيب والمراد بهذا الذي هو الحدث المراد به هنا ايش؟ العمل. فإذا قوله في معناه في عمله قوله في معناه فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه المقصود أن اسم المفعول كمش كالفعل في عمله تماما الذي صيغ منه. إن كان يرفع إن كان ينصب مفعولا فقط فاسم المفعول يرفع إيش؟ نائب فاعل فقط هذا الذي أخذ منه. كان فعله ينصب مفعولا فاسم المفعول يرفع نائب فاعل وإن كان فعله ينصب مفعولين أو أكثر رفع أحدهما وما عدا هذا المرفوع إيش؟ ينصب مع هذا المرفوع ينصب كقولك زيد معطى أبوه درهما زيد معطى أبوه درهما كما تقول زيد أعطي أبوه درهما وكذلك في الثلاثة زيد معطى أو زيد معلم أبوه عمرا منطلقا زيد معلم أبوه عمرا منطلقا ترفع واحد وما عدا هذا الواحد تنصبه فهو كفعله في العمل. فإن كان يقتصر على واحد ضرب زيد هذا أيضا اقتصر على واحد فتقول زيد مضروب أبوه وإن كان يتعدى إلى أكثر من واحد فهذا إيش تعدى إلى أكثر من واحد لكن أحد هذه الأشياء التي يتعدى إليها يكون مربوعا وما عدا هذا الواحد ينصب. فإذا قوله في معناه المقصود في العمل المقصود في العمل. قال الخضري والمراد في عمل من إطلاق السبب وإرادة المسبب لأن عمل اسم المفعول مسبب عن كونه بمعنى فعله فلا يرد أن الكلام في العمل لا في المعنى. نعم لا يرد عن كيف يتعرض المعنى الكلام مو على المعنى الكلام على العمل فنقول أطلق المعنى وأراد إيش العمل. قال رحمه الله جميع ما تقدم باسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال تكسر بإعراب؟ أنت ما إعراب يكبر؟ طب ليش؟ أحسن، خبر جميع، جميع ما تقدم يثبت لسبيش المفعول. أحسن ما شاء الله، لا بأس، أحسن. قال رحمه الله: جميع ما تقدم باسم المفعول من أنه إن كان مجردا من العميلة، إن كان بمعنى الحالة والاستقبال بشخص اعتماده، وإن كان بالألف واللام عميلة مطلقا يثبت لاسم المفعول، خبر جميع. فتقول: أمضروب زيدان الآن أو غدا؟ أو جاء المضروب أبوه الآن أو غدا أو أمس؟ لأنه قرين بأن يعمل مطلقا، فلذلك أضاف أمس. عندك يا خليفة مضروب الزيدان، مضروب الزيدان، نعم، الهمزة الاستفهام ومضروب مبتدا والزيدان نائب فاعل، سد وسد الخبر. هل يجوز في وجه آخر؟ ما هو؟ وين المطابقة؟ مطابقة في المبتدا والخبر. مضروب الزيدان قال يجوز وجه آخر، مضروب خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، وأن لا بد من مطابقة، فمن يقاربه؟ ما يجوز إلا وجه واحد فقط، لكن إذا اتحد في الإفراد لا بد. أمضروب زيد، أمضروب زيد، زيد وجهان، فأما أمضروب زيدان، أمضروب زيد وجه واحد فقط، ابتدائية الوصف هذا ورفع الثاني على مقدمة الخبر، ما يفعل مقدمة الخبر عند عدم التطابق في الإفراد، وأما إذا حصل التطابق في الإفراد وجهان. والتطابق في التثنية والجمع، أمضروبان زيدان ثم وجهان، أمضروبان زيدان كم وجهان فيه، أمضروبون زيدون كم وجهان فيه، وجهان، لأن ترى لغة كل المراغيب صح ولا أكل الترميك فيها. على لغة كل المراغيب تمام، إذا كنت على هذا نقول نعم جواب، وإذا كانت إلا هكذا وجهان نقول جواب خطأ. وجه واحد عند الجمهور فقط، وهو أمضروب الزيدان، وجه واحد، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، وعند غيرهم على من يجوز لغة كل المراغيب يقول ما يشهد مضروبان مبتدا والزيدان فاعل سد وسد الخبر، لأن الوصف عندهم بتأويل الفعل، كأنه تقول أي ضربان الزيدان، وهذه لغة من أكلوني البراغيث، هذه لغة تقول الصحيح أنها جائزة وليس ضعيفة، إنما هي قليلة تصف قوم دون قوم، فهي لغة جائزة، لغة جائزة، فعليه وجهان، عليه وجهان. وأما على مذهب الجمهور وجه واحد فقط، جعل الوصف مبتدا خبرا مقدما عند التطابق التثنية والجمع، وجه واحد عند الجمهور، الوصف خبرا مقدما والمرفوع هذا بعده مبتدا مؤخر، هذا واضح. وين البدنية هذه؟ هذا في شيء ثاني غير هذا المثال، وصح تمام. الآن رجعت إلى الصواب. قال: وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل. قال: وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله. انتقل إلى قول: فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه وعمله. وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان، وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر، نحو المعطى كفافا يكتفي. إنما الإعراب إبراهيم، إبراهيم هو الأخيافي عندنا، المعطى كفافا يكتفي، تفضل. المعطى مبتدا أحسنت، ونائب الفاعل ضمير مستتر هو، وكفافا مفعول ثاني، نائب الفاعل مفعول أول، طيب لأنه ينصبه رولين فعلا أحسنت. ويبدأ في الجملة خبر خبر المعطى المعطى كبابا يحتفي الجملة المضارعية أن يخبر. قال رحمه الله عندك ماذا عندك يا أبو عبد الله؟ كيف؟ لا هو في أي شيء جميع جميع ما تقدم اسم الفاعل بدل من ما تقدم كالتفسير له جميع ما تقدم من اسم الفاعل من أنه كان كذا إلى آخر كذا هذه جملة التفسير لقول جميع ما تقدم أي بدل أو بيان له. نعم المصدر الأول المصدر الأول بدل من ما تقدم واضح بدل من ما جميع ما تقدم يشبه هذا من أنه إن كان مجردا إلى آخر ذلك فهو تفسير لقوله ما تقدم المبهم ثم فسر بقول من أنه إن كان مجردا عمله إلى آخر عمل بالزمنين الحال والاستقبال إلى آخر مثلا فقوله من أنه من بيانية تفسير لقول جميع ما تقدم إيش هذا جميع ما تقدم فسر بقوله من أنه فهو بيان أو بدل وبيان أحسن لأن المقصود هنا البيان. قال رحمه الله فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني انتهينا من هذا فالحاصل أن ما قرر اسم الفاعل يقرر ليش اسم المفعول. قال وقد يضاف ذي إلى اسم المرتفع قد يضاف ذا إلى اسم المرتفع وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. الحاصل من هذا أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى إلى ما هو مرفوع به فهو مرفوع بالمعنى. هذه من الخصائص التي اختص بها على قول الجمهور أن اسم المفعول اختص دون اسم الفاعل من حيث أنه يجوز أن يضاف إلى مرفوعه في المعنى يجوز أن يضاف إلى مرفوعه في المعنى كما في قوله محمود المقاصد الورع الأصل محمود المقاصد فأضفت إلى مرفوعه في المعنى وهذا يختص بها دون اسم الفاعل كما سيأتي والصحيح أن ذلك جائز باسم الفاعل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه أيضا يضاف إلى مرفوعه. فهذا هو المقصود من هذا البيت أن اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه في المعنى تقول زيد محمود المقاصد زيد محمود المقاصد أي زيد محمود مقاصده فالمقاصد مرفوع في المعنى ليس كذلك زيد مضروب العبد زيد مضروب العبد أي زيد مضروب عبده فأضفت إلى فاعله أو إلى مرفوعه في المعنى. هل هذه خصيصة؟ ظاهر كلام المصنف أنها إيش؟ خصيصة وقد يضاف ذا إلى اسم المرتفع أنه دون اسم الفاعل هذا هو ظاهر كلام المصنف والصحيح أنها ليست خصيصة بل يجوز ذلك اسم الفاعل سيأتي على تفصيله. لا معي للتقرير للتحقيق لكثرة إضافته ولكثرة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه فقد في كلام الناظم يتنبه لها للتحقيق وليست للتقرير لأن هذا كثير فيه هذا الحكم الذي ذكر أن يضاف إلى مرفوعه في المعنى هذا كثير جدا فهي للتحقيق إذن كما ذكر الشباح أنها للتحقيق وقد في كلام الناظم التحقيق لا للتقليل لكثرة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه الذي يبين هذا يكتب هذه العبارة وقد في كلام الناظم للتحقيق لا للتقليل لكثرة إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه هذا كثير جدا فيه. وقوله قد يضاف لا أي اسم مفعول إشارة إلى آخر مذكور ثم هو معلوم وهو يجرى في هذا مجرى الصفة المشبهة الصفة المشابهة تضاف من مرفوعها معنى زيد حسن الوجه، هذا مرفوع من المعنى، المعنى زيد حسن وجهه، فاسم المفعول يعامل معامل الصفة المشبهة يضاف إلى مرفوعه معنى كما يصنع في الصفة المشبهة. فيجوز على هذا فيما أضيف إليه ثلاثة أوجه كما هو الحال في الصفة المشبهة. فإذا قلت زيد مضروب العبد يجوز ثلاثة أوجه: مضروب العبد ومضروب العبد ومضروب العبد ومضروب العبد، ثلاثة أوجه كما تصنع في ما أضيف إليه الصفة إيش المشبهة: زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، وزيد حسن الوجه، حسن الوجه، وزيد إيش حسن الوجه، ثلاثة أوجه. فمرفوعه كمرفوع الصفة المشبهة أي مرفوعه في المعنى ثلاثة أوجه فيه: الرفع على أنه نائب فاعل، والنصب على إيش على التشبيه بالمفعول، والجر على عن الإضافة كما تصنع في الصفة المشبهة تضيفها إلى المرفوع معنى حسن الوجه وحسن الوجه وحسن الوجه ثلاثة أوجه، ومرفوعه كذلك معنى في ثلاثة أوجه. وهل هو يكون من باب الصفة المشبهة أم يبقى على أنه من باب اسم المفعول؟ هذا في الخلاف بالنسبة لمرفوعه، بعضهم يقول يعامل معامل الصفة المشبهة تماما يخرج عن اسم المفعول لأنه أريد به الثبوت هنا، فيعامل معامل الصفة المشبهة، فمرفوعه يكون فاعلا لا نائب عن الفاعل. هذا أشار إليه الخضري هنا، قال الموضح في الحواشي إذا أريد باسم المفعول الثبوت كان صفة مشبهة فيرفع فيعرف مرفوعه فاعلا كما هو شأن الصفة لا نائب لانسلاقه عما كان له قبله، ولا مانع أن يبقى على أو يبقى اسم المفعول على ما هو عليه وإن أريد به الدوام يبقى مرفوعه على أنه نائب إيش عن الفاعل. لكن هذا رأي الموضح رحمه الله. قال رحمه الله: يجوز باسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به. نعم يجوز أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به بشرط أن يرفع على صيغته المعلومة على صيغته الأصلية، هذا شرط مهم جدا أن يرفع على صيغته الأصلية، وصيغة الأصلية إن كان من الثلاثي كان على وزن مفعول، وإن كان من غير الثلاثي كان على صيغة مضارع بضم حرف أو بقلب حرف مضارع ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر، وأما إذا كان على صيغة بعيد فلا يضاف عند جماعة عند الظهور، لا يضاف زيد كحيل عينه يجب، زيد كحيل عينه، زيد قتيل أبوه، فلا يجوز إضافته، وأجاز ابن عصفور ذلك فتقول زيد كحيل عينه وزيد قتيل أبيه جوزه ابن عصفور. فعلى هذا الشرط ذكروه أن يكون على صيغته المعلومة الأصلية لا بأس أن يكتب. تقول: وإنما يجوز الحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه الأصلي. يجوز اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به أي ينجر مجرى الصفة المشبهة. إنما يجوز الحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه الأصلي، وهو أن يكون من الثلاثي على وزن المفعول، وهو أن يكون من الثلاثي على وزن المفعول ومن غيره على وزن المضارع المبني للمفعول، ومن غيره على وزن المضارع المبني للمفعول لكن بقلب حرف مضارعة ميما، أكرم أكرم تقول إيش مكرم، تقول فيه مكرم والمضارع يكرم، فتغلب حرف مضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، أكرم يكرم مكرم كيف؟ وليكون من الثلاثي إذا كان على وزن الأصلي، وهو ليكون من الثلاثي على وزن المفعول ومن غيره على زنة المضارع المبني للمفعول، فإن حول عن ذلك إلى فعيل لم يجز، أي لم تجز إضافة، لم تجز قل هكذا، فإن حول عن ذلك إلى فعيل لم تجز أي إضافته. فلا يقال مررت برجل كحيل عينه، تحين عينه ولغتي لأبيه وأنجازه ابن عصفور لكن لو قلت مرضه بالرجل مطحون عينه يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. وكذلك مرضه برجل مقتول أبوه يجوز مقتول أبيه أو مقتول أبيه مرضه برجل مقتول أبيه جائز لأن على صيغة الأصلية ما هو إلى البعيد. أما إذا كان على بعيد فلا مثل جريح وقتيل وكحيل هذا لا يضاف إلى مرفوعه فلا يجرى مجرى الصفة المشبهة فلا يضاف إلى مرفوعه معنا وإنما اسم المرفوع الذي يضاف إلى مرفوعه معنا هو ما كان على صيغة الأصلية وصيغة الأصلية إن كان من الثلاث كان على مفعول وإن كان من غيره كان على زينة المضارع المغير الصيغة تغير حرف مضارع عميما وتفتح ما قبل الآن واسم الفاعل ما هي صيغته إن كان من الثلاث كان على فاعل وإن كان وهذا هو الأكثر فيه كذلك اسم المفعول إن كان من الثلاث كان على فاعل وإن كان من غيره كان على زينة المضارع المبني للمعلوم إن كان من غير الثلاثي كان على زلة المضارع المبني للمعلوم أكرم تقول في اسم الفاعل مكرم انطلق منطلق استخرج مستخرج وإذا كان من الثلاثي ضرب ضارب قعد قاعد جلس جالس هذا هو الأغلب فيه هذا هو الأغلب في وزنه أنه على فاعل وأما من غير الثلاثي فوزنه وزن المضارع بقلب حرف مضارع ميم الموضوع وكسر ما قبل الآخر هذا تعرف الأنظمة قال رحمه الله يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد نعم يجوز وهو مرفوع به فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصدي محمود المقاصدي فيكون الورع على ما ذكر في النظم مبتدا مؤخر فالورع مبتدا مؤخر او الورع مبتدا مؤخر بدليل الشرح فمحمود المقاصدي خذ الخبر مقدم والورع مبتدا مؤخر قال ومثله الورع محمود المقاصدي والاصل الورع محمود مقاصده اذا المقاصد فاعل بالمعنى واسم المفعول يجرى مجرى الصفة المشبهة وهل يجوز الورع محمود المقاصد ومحمود المقاصد يجوز يجرى مجرى الصفة المشبهة فنصف ما بعد على أي شيء تشبيه المفعول ورفعه على النائب عن ايش عن الفاعل وإن أجري مجرى الصفة المشبهة وجعل الصفة المشبهة على قول أنه ايش فاعل أنه يسرف معناه المتقدم فيراد به الثبوت بعد أن يريد به ايش كان قبله الحدود فيكون مرفوع على هذا القول مرفوع صفة مشبهة فاعل لكن كان ابن هشام في بعض الكتب يشير على انه يبقى علمه عليه او الصاحب التصريح او صاحب التصريح كانه يرى انه يبقى علمه عليه مرفوع على النيابه عن الفاعل قال والاصل الورع محمود المقاصد ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقل مررت برجل ضارب الابي زيدا تريد ضارب ابوه زيدا فهو يقول لا يجوز في اسم الفاعل والصحيح ما ستسمع قال قوله ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل اي المتعدي لاكثر من واحد اتفاقا المتعدي لاكثر من واحد اتفاقا هين من هذا الان طيب قال اي المتعدي لاكثر من واحد اتفاقا فان تعدى لواحد جاز عند المصنف ان لم يلتبس فاعله بمفعوله كمثال الشارح مررت برجل ضارب ابي زيدا هل يلتبس الفاعل بمفعول فيجوز في هذه الحاله اذا لم يلتبس الفاعل بمفعول جاز ذلك وان حصل لبس فلا يجوز عنده طيب كمثال الشارح وقيل ان حذف المفعول اختصارا جاز وان فلا وهذا قول اختاره ابن عصفور والجمهور على المنع مطلقا الجمهور على المنع مطلقا لا يجوز اضافه اسم الفاعل الى مرفوعه البتة عند الجمهور ويشهد للجواز قوله من راحم القلب ظلاما وان ظلما ولا الكريم بمناع وان حرم ولا الكريم بمناع وان حرم إذا ظلم فهو ظالم. كيف؟ من راح من قلب ظلاما وإن ظلم. هذا باطل، ما هو صحيح هذا الكلام أن يقال من راح من قلب ظلاما وإن ظلم، هذا كلام مو صحيح. بل إن ظلم فهو إيش؟ ظالم ولا شك. ولا الكريم بمناع وإن حرم عن هذا نعم، إذا لم يعطي ما يقال له مناع، حقه ماله، هذا ماله هو متفضل ومتصدق، ولا سيما الكريم. أما هذا الأول ما هو صحيح والله أعلم أنه ما يقال أنه ظالم. أما إذا أراد صيغة مبالغة على أنه صيغة مبالغة فنعم، ومن راحم قلب ظلام وإن ظلم، أي ما هو كثير الظلم. أما إذا أراد لما ظلم عندنا وإن ظلم، أما ظلم ما يستقيم المعنى، ما يستقيم المعنى إن ظلم، لو إن ظلم ما هو ظلام، ما يقال بأنه ظلام وإن ظلم، هذا هو صحيح. قال أما القاصر، الآن انتهينا من الكلام عن المتعدي. قول ابن مالك المتعدي ما هو؟ قول مالك المتعدي إذا أمن اللبس لا بأس أن يضاف إلى مرفوعه، وقول الجمهور لا يجوز إضافة إلى مرفوعه. أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، أخذنا مثلا أيضا ذكرها، إن كان ينصب أكثر من مفعول فهذا باتفاق لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، وإنما الخلاف الآن إذا نصب مفعولا واحدا هل يضاف إلى مرفوع أو لا يضاف. قال ابن مالك إذا أمن اللبس وحصل التمييز من إضافة إلى المفعول والإضافة إلى الفاعل حصل التمييز فهو لا يجوز، وأما إذا لم يحصل التمييز فلا يجوز ذلك. سننتقل الآن إلى القاصر، إضافة الفاعل القاصر إلى فاعله إلى مرفوعه. قال وأما القاصر فيجوز فيه ذلك اتفاقا. أما القاصر اسم الفاعل القاصر الذي ليس بمتعد فيجوز إضافته إلى مرفوعه اتفاقا، ما في إخلاف، لكن عند الجمهور يكون من باب الصفة المشبهة يخرج عن كونه من باب اسم الفاعل. قال وأما القاصر فيجوز فيه ذلك اتفاقا إن أريد به الدوام، إن أريد به الدوام بهذا القيد، وإذا أريد به الدوام عند الجمهور يخرج إلى باب الصفة المشبهة، والصفة المشبهة يجوز أن تضاف إلى مرفوعها معنى لا خلاف في ذلك، واضح. قال وأما القاصر فيجوز في ذلك اتفاقا إن أريد به الدوام كضامر البطن مطمئن القلب معتدل القامة مستقيم الحال، هذه كلها يراد في اسم الفاعل فيها إيش؟ الدوام والثبوت، فتكون من باب الصفة المشبهة عند من؟ عند الجمهور. وعند الزمخشري يقول لا، وابن الحاجب أيضا تلميذه يقولان لا، بل يبقى لما هو عليه اسم إيش؟ فاعل، لكن يأخذ حكم الصفة المشبهة، هذا أقرب، يأخذ حكم الصفة المشبهة أي ضاف إلى مرفوعه معنى في هذه الحالة. هذا رأي الزمخشري يقول ما فيه، ما ينتقل إلى الصفة المشبهة وإن أريد به الدوام والثبوت، ما ينتقل إلى باب الصفة المشبهة، بل يكون من باب اسم الفاعل ويجعل كالصفة إيش؟ المشبهة حكما يضاف إلى مرفوعه. وأما الجمهور يقولون لا، إذا أريد به الدوام يخرج إلى باب الصفة المشبهة فيكون من باب الصفة المشبهة. تقدمت هذه المسألة معنا في أول إضافة عندنا في الصفحة السادسة. قال أما القاصر فيجوز في ذلك اتفاقا إن أريد به الدوام كضامر البطن ومثله قلنا مطمئن القلب ومعتدل القامة ومستقيم الحال، هذه كلها يراد بها هنا باسم الفاعل الدوام والثبوت، لأنه يصير صفة مشبهة حقيقية حقيقة، هذا بالنسبة لمن؟ الجمهور يصير صفة مشبهة حقيقة أو ملحقا بها على ما مضى عند من؟ عند الزمخشري وتلميذه ابن الحاجب، أو ملحقا بها على ما مر في الإضافة والله أعلم على ما مر. صفحة السادسة بالنسبة للطبعة التي عندي هنا، ما عندكم ما أدري صفحة ستكون كلام عليه حتى نشير يعني الإخوة ينتبهون عند قولي وإن يشابه المضاف يفعله هنا في هذا الموضع حتى الطمعة تراجع المسألة جيدة مفيدة مستفيدة والحمد لله. أنه إذا الآن خلاصة يا أخوان اسم الفاعل هل يضاف إلى مرفوعه؟ إن كان متعديا إلى اثنين فلا يضاف إلى مرفوعه باتفاق، نقل الاتفاق. وإن كان متعديا إلى واحد عند المصنف الأمن نفس التمييز بين الفاعل إضافة إلى الفاعل إضافة إلى المفعول فيجوز. وعند الجمهور استمنوا، وإن كان قاصرا ضامر فهو مأخوذ من ضمرة، قاصر ضمرة. فإن كان قاصرا إن أريد به الثبوت والدوام فيجوز به باتفاق، لكن يكون عند الجمهور من باب الصفة المشبهة، وعند غيرهم يكون اسم الفاعل على ما هو عليه، لكن يلحق اسم بالصفة المشبهة في أحكامه، يلحق بالصفة المشبهة في حكمه فقط، وإلا هو لا زال اسم فاعل. إلى هنا سبحانه وتعالى.